حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد عباد الله، هل اقترب ظهور المهدي؟ هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذه الجمعة، والله أسأل أن ينفعني وإياكم بما أقول وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلم، وأن يجعل ما نقوله وما نسمعه في موازين حسناتنا يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحبتي في الله، كثر كلام طائفة في هذه الأيام عن قرب ظهور المهدي، يقول قائلهم لم يبق علامة من علامات ظهور المهدي إلا ظهرت في الجملة، فقد فشى الظلم وعم وطم، أظلم في الدنيا به في الداخل والخارج، الحرب على الإسلام قد قامت شرقا وغربا في داخل البلاد وخارجها، حربا صريحة تارة بعد تارة بعد تارة، فها هو قد آن أوان خروج المهدي. وربما كان في مقابل هذه الطائفة طائفة أخرى تنكر أصلا عقيدة المهدي، فيقول قائلهم أمر المهدي ما هو إلا خرافة كتلك التي يلوكها الشيعة قبحهم الله بأفواههم. وربما قال المثقف في هؤلاء إنه لا ذكر للمهدي في كتاب الله تعالى وليس في خبر يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من خبر المهدي، وكذب وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فأحاديث المهدي ثابتة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن صحبه الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لكن تعالوا بنا أحبتي الكرام نقرر أولا عقيدة أهل السنة في المهدي، ثم نعود بعد ذلك للجواب عن السؤال هل حقا اقترب ظهور المهدي؟ فأعيروني أسماعكم وقلوبكم، والله أسأل أن يجعلني وإياكم من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أحبتي الكرام، إن علم الساعة علم اختص الله تبارك وتعالى نفسه به دون سائر الخلق، فلا يعلم أحد أبدا من هذه الأمة ولا ممن سبقها وقت قيام الساعة إلا الله، فإن الله تبارك وتعالى جعل علم الساعة من مفاتيح الغيب التي قال عنها وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقد فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه المفاتيح بقول الله تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وكذلك قال الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والآيات في هذا المعنى أيضا كثيرة غفيرة، وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا المعنى الكثير، من ذلك ما في الصحيحين من حديث عمر، من حديث أبي هريرة، وهو عند مسلم من حديث عمر، أن جبريل الأمين عليه السلام جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، ورسول الله يجيب، ثم سأله عن الساعة قائلا: متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لكن أدلك على أماراتها. فدل الحديث على الأصل الذي قررناه، أنه لا يعلم أحد على الإطلاق وقت قيام الساعة إلا الله. فالساعة وأماراتها كلها داخل في العلم الذي اختص الله نفسه به دون سائر الخلق. لكن من رحمة الله تبارك وتعالى بالناس أنه ما جعل الساعة تفجأهم بغتة، بل جعل بين يدي الساعة أمارات وعلامات وأشراطا، كي ينتبه الناس من غفلتهم ويستيقظوا من رقدتهم وينيبوا إلى ربهم تبارك وتعالى قبل أن يغلق دونهم باب التوبة. وهذه الأشراط والأمارات وهذه الرحمة أشار الله عز وجل إليها منكرا على المجرمين قائلا: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها، ما ينتظر هؤلاء؟ أينتظرون أن تفجأهم الساعة؟ فقد جاءتهم أشراطها، يعني علاماتها. وهذه العلامات يقسمها العلماء من أهل السنة والجماعة باعتبارات عدة، فمنهم من يقسمها باعتبار ما ظهر وما لم يظهر، وهي بهذا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ظهر وانقضى كمبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووفاته، وقسم ظهر ولا يزال ظاهرا كفشو الزنا وانتشار القتل وتقارب الزمان، حتى إنك ترى السنة كأنها الشهر، والشهر كأنه الجمعة، والجمعة كأنها اليوم، وهكذا. ومنها ما لم يظهر بعد كالمهدي عليه السلام، وكنزول عيسى بن مريم عليه السلام، وخروج الدجال والدابة التي تكلم الناس، إلى آخر هذه الأمارات. ومن العلماء من يقسم هذه الأمارات بقرب قيام الساعة أو بعد الأمارات منها، فما تعقبه الساعة مباشرة يسمى علامة كبرى، وما يظهر وظهور الساعة أو قيام الساعة متأخر عنه يسمى بالعلامة الصغرى، وعليه فالقتل والزنا وانتشار الفوضى وتقارب الزمان وكذا، هذا من العلامات الصغرى. لكن الكبرى التي هي العشر وغيرها، التي ذكر النبي أنها كخرزات في سلسلة، في عقد إذا انفرت تتابعت ثم قامت الساعة على إثره، فهذه علامة كبرى. ومن ثم فظهور المهدي يعد عند العلماء من العلامات الكبرى للساعة، إذ في زمانه يظهر الدجال ويعد أصحابه وأتباعه لقتله، وفي زمانه ينزل عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، بل يأتم عيسى بن مريم بالمهدي صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين. فهو من أشراط الساعة الكبرى، على أن من العلماء من يقول بل أشراط ثلاثة أقسام: بل الأشراط ثلاثة أقسام: صغرى وكبرى، وبينهما علامة وسطى هي المهدي. وأيا ما يكون، فالمهدي هو رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من ولد فاطمة، يوافق اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوافق اسم أبيه اسم أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يظهر في آخر الزمان قبيل نزول المهدي، قبيل نزول عيسى عليه السلام، بل هو أمير المؤمنين وإمامهم في الصلاة عند نزول عيسى عليه وعلى نبينا صلاة الله وسلامه. لا يطيل مكثه في الأرض، أو لا يطول مكثه في الأرض، وإنما يمكث 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين على اختلاف في الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا. يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا، وينتشر العهد والأمن والأمان والعدل والخير، وتنعم أمة محمد في زمانه، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم، وستأتينا الأحاديث في هذا: ولا خير في العيش بعده. هذا مجمل اعتقاد أهل السنة للمهدي، وله تفصيل وكلام أذكره، لكن أنبه أن الأحاديث في هذا متواترة، خلافا لمن كذب على علماء الأمة أو كذب على رسولها ونفى أن يثبت خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن المهدي. بل قال غير واحد من العلماء بأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره تواترت في هذا، وكذلك آثار الصحابة تواترت تواترا معنويا. من ذلك ما قاله الشوكاني رحمه الله في كتابه التوضيح، يقول: والأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذكر المهدي متواترة بلا شك ولا شبهة. يقول: والذي أمكنني الوقوف عليه منها 50 حديثا، منها الصحيح والحسن والضعيف الذي ينجبر، وهي بلا شك متواترة، بل التواتر يثبت بما هو دون ذلك. ويقول: وأما الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم فشيء كثير كثير محكوم له بالرفع، إذ هو أمر لا دخل للاجتهاد فيه. وكما أسلفت الأحاديث كثيرة، شوكاني يقول وقف على 50 حديثا، وصنف عدد بصير من العلماء قديما وحديثا مصنفات في إثبات المهدي. أذكر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام وإمامكم منكم؟ كيف أنتم إذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام وإمامكم منكم؟ وإمامهم هذا هو المهدي، كما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة، فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول أميرهم: تعالى صل لنا. رواه مصعب بن أسامة أو حارث بن أسامة عفوا في مسنده بلفظ: فيقول أميرهم المهدي: تعالى صل لنا. فالأمير عندئذ هو المهدي، وإمام المسلمين يومئذ هو المهدي، فيقول أميرهم المهدي: تعالى صل لنا. فيقول عيسى عليه السلام: لا، إمامكم منكم، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله لهذه الأمة. وفي سنن أبي داود بسند صحيح، وعند الترمذي كذلك وأحمد في مسنده من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوله الله تعالى حتى يبعث رجلا من أهل بيتي، أو قال: حتى يبعث رجلا مني يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما ودورا. وعند أبي داود وابن ماجه بسند صحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المهدي مني، أو قال: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. المهدي من عترتي، وعترة الرجل كما يقول ابن الأثير هم أخص قرابته إليك، أقرب الناس إليك يسمون عترة. المهدي من عترتي من ولد فاطمة. وعند ابن ماجة كذلك وأحمد بسند صحيح من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة، ومعنى يصلحه الله على ما ذكر ابن كثير أن الله يتوب عليه ويوفقه ويلهمه رشده، ولم يكن قبلها كذلك. وإن قال بعض العلماء ولعله أقرب والعلم عند الله: يصلحه الله في ليلة، أي يهيئه للإمارة والخلافة، فإنه يعيش في الناس 40 سنة قبل ظهوره، ليس أميرا ولا خليفة ولا إماما. والله أعلم. المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. وعند الحاكم في المستدرك، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي ثم الألباني، من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يخرج في آخر أمة المهدي يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحا، وتكثر الماشية، وتعظم الأمة، يعيش 87 يعني حددا يعني من السنين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد وجابر رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده. وفي لفظ: يكون في آخر الزمان خليفة يحصي المال حسلا ولا يعده. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح كذلك من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشركم بالمهدي، أبشركم بالمهدي يبعث في أمتي على اختلاف من الناس وزلزال، يبعث في أمتي على اختلاف من الناس وزلزال، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت دورا وظلما، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، يقسم المال صحاحا. فقال رجل: يا رسول الله، ما صحاحا؟ قال: يقسم المال بين الناس بالسوية، ويملأ قلوب أمة محمد غنى، ويسعهم عدله، حتى يأمر مناديه في الناس فينادي من له في مال حاجة، فلا يقوم من الأمة أحد أبدا إلا رجل، من له في مال حاجة فلا يقوم إلا رجل يقول أنا. فيقول له المهدي: ائت السادم يعني الخادم، فقل له: إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا. فيأتي السادم فيقول السادم: احط ما شئت. فإذا ملأ حجره نظر عن يمينه وعن شماله فلا يرى أحدا فعل مثل فعله ولا صنع مثل صنعه، فيقول في نفسه: والله إني لأجشع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويريد أن يرد المال، فيقول السادل: إنا لا نأخذ شيئا أعطيناه ولا يرد المال إلى بيت مال المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: فيكون كذلك سبعا، ثم لا خير في العيش بعده. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وأختم به إن شاء الله، أنها قالت: عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، والأنبياء يرون في منامهم وحيا ووحيهم حق، فعبث النبي عبثا لم يكن يفعله في منامه. قالت عائشة: يا رسول الله، فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس من هذا العجب، العجب إن أناسا من أمتي يؤمون البيت، يقصدون الكعبة، العجب إن أناسا من أمتي يؤمون البيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت، حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة: يا رسول الله، إن الطريق قد يجمع الناس. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، فيهم المستبصر والمستكره والمجبور وابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثون يوم القيامة على نياتهم. وفي لفظ خارج الصحيح: يهلكون جميعا إلا رجل واحد. والأحاديث كما أسلفت كثيرة، وإنما سقت 9 أحاديث، والشوكاني ذكر 50 حديثا في التوضيح. إذن الأخبار متواترة يصدق بعضها بعضا، فالمهدي حق، كما صح عن رسول الله بهذا اللفظ: المهدي حق. خلاصة أمره وخلاصة الأحاديث والآثار في شأنه أنه يسمى محمد بن عبد الله أو أحمد بن عبد الله، يكنى بأبي عبد الله ويلقب بالجابر، ذلك لأنه يجبر قلوب المؤمنين، ولأنه كذلك لا يدع طاغية ولا متجبرا إلا أدبه. يبعث ويظهر وعمره 40 سنة، يولد في المدينة ويهاجر في آخر أمره إلى بيت المقدس، وسيأتي التفصيل في هذا. يظهر على رأس 40، يولد بمكة، يولد بالمدينة ويهاجر إلى بيت المقدس، يعيش في الأرض 7 أو 8 أو 9 كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصفه أنه رجل أربع، ليس بالطويل ولا بالقصير، مشرب بحمرة، كث اللحية، أجل الجبهة، انحسر شعره عن مقدم الرأس وهو دون الأصلع، لكن جبهته فيها عرض، أجل الجبهة، أقنى الأنف، أدق الحاجبين، براق الثنايا أفرقها، كذا وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يسبق ظهوره أمارات، منها ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي سعيد أنه يسبقه اختلاف في الأمة واختلاف في الناس، ويسبقه كذلك زلزال، أين هو وما هو وكيف ضبطه ووصفه الله أعلم، لكن يسبقه اختلاف وزلزال، ويسبقه فتنة وهرج ومرج. ومن أوضح العلامات التي تسبقه: جبل من ذهب ينحسر عنه نهر الفرات، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه إذا ظهر اغتنى المسلمون. فظهور الجبل كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب فيطلبه النيل، حتى يهلك، أو قال حتى يهلك من كل 99، يقول كل منهم لعلي أنا الذي أنجو. وفي لفظ في الصحيحين أيضا: فمن أدركه منكم فلا يطلب منه شيئا. فهذه الأمارة كذلك تسبق ظهور المهدي. وأما كيف يظهر ويخرج على الناس، فإن العلماء يقررون أن المهدي عليه السلام، وهذا التقرير إنما هو مستقل من الأحاديث والآثار اختصارا، أن المهدي عليه السلام يخرج من المدينة إلى مكة فارا من الفتن، يخشى على نفسه القتل فيلوذ بالبيت، ثم يخرج 700 المسلمين من أنحاء الأرض بغير اتفاق بينهم، كلهم يقصد البيت طلبا للمهدي، كأن الله تبارك وتعالى يلقي في روع كل منهم أن اقصد البيت، فيجتمعون عند البيت على غير موعد من أحد منهم. فإذا أخبر كل منهم صاحبه بما خرج له، أخذوا 700 يطلبون المهدي. وفاتني قبل ذلك أن أذكر أن هؤلاء 7 قد بايع كل واحد منهم قبل خروجه 310 رجلا، ثم يطلبون المهدي فيهتدون إليه فيقولون: أنت المهدي؟ فيقول: لا. ثم يهرب منهم إلى المدينة، قالوا، فيطلبونه فيدركونه، ثم يفر منهم إلى مكة فيطلبونه فيدركونه، ثم يفر منهم إلى المدينة، يفعل ذلك 3 حتى إذا كان عند البيت قالوا له: ألا ترى ما حل بالناس وما حل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ عليك آثامنا وآثام الناس إن لم تبايع. فيمد يده فيبايعونه بين الركن والمقام مكرها. فإذا حصل هذا شاع خبره وذاع، وصار المسلمون يتوافدون عليه من شتى بقاع الأرض، كلهم يفد إلى مكة يبايع المهدي. فالحال كذلك إذ خرج جيش من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا من الفرس ولا من الروم ولا من العجم، إنما هو من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يخرج طالبا المهدي يريد قتله. فبينما هم في صحراء من الأرض إذ خسف الله عز وجل بهم جميعا، بل ومن كان معهم في الطريق، شاركهم في المصير في الدنيا، وإلا فسيبعث كل منهم يوم القيامة على نيته، ولا يبقى منهم إلا رجل واحد يخبر الناس بمصيرهم وما كان منهم. وهذه أمارة على المهدي الحق، مهدي أهل السنة والجماعة. يعيش المهدي في الناس زمانا ينشر فيه العدل وينشر فيه القسط، تمطر السماء في زمانه على الأمة مدرارا، وتعود للأرض خصوبتها، حتى روي أن الرجل ليزرع مد شعير فيجنيه 700 ترعى في زمانه الذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان في زمانه بالحيات والعقارب لا تضرهم. الخير وفير والمال عظيم، يقسم المال بين الناس بالسوية، حتى يكون من أمره ما ذكرنا أنه يقول مرة: من في أمة محمد في حاجة لمال فلا يقوم إلا رجل، تترك له الخزائن حتى يملو حجره ويأخذ في ثوبه ما شاء، ثم يجبن الرجل ويقول: ألا يسعني ما وسع أمة محمد، ما وسع أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ويريد رد المال فلا يقبل منه، ويقال إنا لا نقبل شيئا أعطيناه. يعيش كذلك زمانا 6 سنين 5 سنين الله أعلم تكثر الأمة ويملك الأرض شرقا وغربا كما ملكها ذو القرنين وكما ملكها سليمان بن داود عليهما صلاة الله وسلامه. تهنأ الأمة بعيش لم تسمع بمثله، يقهر أعداء الله ويذل الشرك والمشركين، ثم يخرج مهاجرا من المدينة إلى بيت المقدس بعد أن تفد إليه ملوك الهند مقيدة، بل ويأخذ كنوز الهند يجعلها حليا لبيت المقدس، ويعمر بيت المقدس، وتعمير بيت المقدس خراب ليثرب، كما في الصحيح في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح قسطنطينية، وفتح قسطنطينية خروج الدجال. يعمر بيت المقدس وتحصر ملحمة بين المسلمين واليهود حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، وينطق الله الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر يهود. ثم تفتح قسطنطينية الفتح الثاني على أمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وعندها ينادي فيهم مناد: إن المسيح الدجال قد خلفكم في أهلكم، وهي دعوى كذب. يذكر النبي أنهم يسمعون هذا وهذا لا حقيقة له، غير أنهم يعودون سريعا لبيت المقدس، ويعد المهدي عليه السلام عدته لقتال الدجال. فبينما هم يقيمون صلاة الصبح إذ نزل عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام واضعا كفيه على جناحي ملكين، إذا طأطأ رأسه انحدر منه جمان كاللؤلؤ، فيأتي والمسلمون قد سووا صفوفهم، فيدعوه المهدي أمير الناس يومئذ: تعال فصل لنا. فيقول عيسى عليه السلام: لا، إمامكم منكم، تكرمة الله لهذه الأمة. ويصلي عيسى بن مريم عليه السلام مأموما بالمهدي رضي الله عنه وأرضاه. ثم يخرج عيسى عليه السلام طالبا الدجال، فيلقاه عند باب لد عند المنارة البيضاء، فيلقاه عند باب لد فيقتله عيسى بن مريم عليه السلام. وعندها يهنأ المسلمون تارة، ثم يقبض المهدي عليه السلام، فيقوم على غسله وكفنه والصلاة عليه ودفنه نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم. هذه أخبار فرقت في الأحاديث والآثار، أردت أن أجمعها طلبا للاختصار، لكن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في المهدي المنتظر لأهل السنة. لكن هل اقترب ظهور المهدي؟ هذا ما أجيب عنه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.